قال والصحيح لغيره الحسن لذاته إذا تعددت طرقه مثاله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع علينا إبلا بقلائص من قلائص الصدقة إلى محلها فكان يأخذ البعير والبعيرين والثلاثة فقد رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق ورواه البيهقي من طريق عمرو بن شعيب وكل واحد من الطريقين بانفراده حسن وبمجموعهما يصير الحديث صحيحا لغيره. خلاص يا إخوان انتهينا. إذن هذا ما يسمى صحيح إيش لذاته. صحيح واضح إخوة؟ صحيح لذاته واضح الآن. يقول الشيخ إما صحيح لذاته عرف صحيح لذاته كلهم ثقات صحيح لذاته. الآن عندنا شيء اسمه صحيح لغيره. اسمه صحيح لغيره. صحيح لغيره ايش معنى صحيح لغيره؟ عندنا محمد ابن اسحاق صدوق وعندنا عمرو بن شعيب صدوق. طيب هل هناك فرق بين أو الصدوق؟ من يعرف يا أخوة؟ ما هو؟ أعلى مثل. طيب الثقة لم يختلف فيه وثقة ما اختلف لكن الصدوق في خلاف هناك من وثق وهناك من ضعفه. إذن كلمة صدوق تطلق الراوي أولا إذا اختلف فيه كبار الأمة. اكتبوا هذا صدوق تطلق على الراوي إذا اختلف فيه كبار الأمة. كبار الأمة يعني وثق أحمد وضعف البخاري يعني وثقه أحمد وضعفه البخاري. هنا كبار الأمة أحمد البخاري. الشرط الثاني أن يكون الجرح ليس شديدا ضعيف هكذا ضعيف ليس كذاب. إذا غير كذاب هذا شديد لكن قالوا ضعيف فقط ضعيف. إذن إخوة شروط هل تسمى شروط الصدوق؟ شروط الصدوق له شرطان. الصدوق الأول اختلاف كبار النقاد فيه. ثانيا جرحه ليس شديدا. هذا شروط الصدوق اختلاف كبار النقاد. النقاد يعني علماء الجرح والتعديل. علماء الجرح والتعديل يسمون النقاد. يعني قلنا مثلا وثقه أحمد وابن معين. طيب ضعفه علي المديني يعني وابو حاتم. انظر يا اخوه وثق احمد وابن معين ضعف منه علي المديني وابو حاتم الرازي. هؤلاء كبار الامه الصفوة كبار الأمة. الثاني أن يكون جرحه ليس شديدا، يعني قالوا ضعيف أو فيه لين، فيه لين أو ليس بشيء، ليس بشيء، هذا جرح لكنه خفيف. الجرح الشديد ما هو؟ كذاب، متروك، منكر الحديث، بسم الله، واضح الآن يا إخوة؟ شروط الصدوق: أولا اختلاف كبار النقاد فيه، كبار النقاد، وثق أحمد بن معين وضعف عنه علي المديني وأبو حاتم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: جرحه ليس شديدا، يعني ضعيف لين ليس بشيء، في الحفظ ليس في العدالة، كذاب في العدالة، متروك، منكر الحديث. هذه القاعدة والله أعلم أول من وضعها الترمذي، أول من وضح القاعدة هو الإمام الترمذي والله أعلم في كتابه الجامع الحديث رقم ثلاثة، حديث رقم ثلاثة، حديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حديث علي بن أبي طالب. فيه رجل اسمه محمد بن عمرو بن محمد بن عقيل، محمد بن عبد الله بن عقيل، محمد بن عبد الله بن عقيل. ايش قال الترمذي؟ ارجعوا الى سنن الترمذي في المكتبه، ايش قال؟ قال محمد بن عقيل صدوق، صدوق، هذا اولا. ضعف من قبل حفظه، يعني ضعيف لين، واحتج به احمد الحميدي ووثقه البخاري. انظر كيف القاعدة، قال صدوق بدأ ثم أراد أن يعرف لك ما هو الصدوق، أن يبين لك ما هو إيش الصدوق. قال ضعف من قبل حفظه، يعني الآن عرفنا الجرح ليس شديد، واضح يا إخوة؟ ليس شديدا، تنبه. ثانيا إيش قال؟ قال واحتج به أحمد والحميدي ووثقه البخاري. معتبرون أو لا؟ معتبرون. فسماه صدوق، وكان يحسن حديثه، يحسن حديثه. فإذا عرفنا الآن هذا خلاص هو التحت. طيب إذا جاء الحديث ورواه صدوق وصدوق، رواه محمد نسبة قال الشيخ الآن محمد بن إسحاق وعبد بن شعيب، صدوق زائد صدوق ماذا يساوي؟ صحيح لغيره، واضح؟ إذا جاء حديث رواه اثنان، نظرنا محمد بن إسحاق قالوا صدوق، عمرو بن شعيب قالوا صدوق، كنا نقول هو صحيح لغيره، يسمى صحيح لغيره. إذن الصحيح لغيره زائد حسن. لو رواه هذا فقط أو رواه هذا فقط ما يسمى حسن، حسن حسن لذاته، حسن لذاته، حسن لذاته. في إشكالية؟ في إشكالية، أنا أدري في إشكالية ولا واضح؟ هاي إخوة نحن لا نريد واضح ونمشي. هذا لحاله يسمى حسن لذاته، لحاله يسمى حسن لذاته، وهذا يسمى حسن لذاته. اجتمع يكون الحديث إيش؟ صحيح إليه. أعد كم عبارة الشيخ رحمه الله، أعد الشيخ. قال رحمه الله تعالى: وإنما سمي صحيحا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق من فراد لم يبلغ رتبة الصحة، فلما نظر إلى مجموعهما قويا حتى بلغها. طيب. قال رحمه الله تعالى: والحسن لذاته ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. إذن عدل إيش؟ خفيف الضبط. عندنا شيء اسمه حسن لذاته، حسن لذاته. الحسن لذاته يا أخوة يكون فيه راو خف ضبطه، خف ضبطه. إيش قال الشاعر؟ قال: ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. قلنا العدل إيش؟ الديانة. العدل إيش؟ الدين، هذا يسمى عدل. والضبط، الضبط ينقسم إلى قسمين، إما تام الضبط وإما خفيف الضبط. عندنا يا أخوة شوفوا بارك فيكم، قلنا العدالة ما هذه؟ الدين، ها الدين. طيب العدالة الدين، فلان عدل يعني مسلم بالغ عاقل سالم من الفسق وخوار من الله، الدين. الضبط ما هو الضبط؟ ما هو الضبط؟ الضبط يعني الحفظ. معناه ايش معنى قلنا الضبط؟ الحفظ. الرواه في الحفظ ينقسمون ثلاث اقسام، الرواه في الحفظ ينقسمون ثلاث اقسام. شيخوه عندنا الرواه في الضبط ينقسمون كم؟ طبعا قلنا العدل ما هو؟ قلنا الدين. والضبط ايش معناه؟ الحفظ. وقلنا اذا اجتمع ماذا يكون؟ ماذا يسمى اذا اجتمع؟ الثقه. احسنت، الثقة. إذا اجتمع يكون إيش؟ يكون الثقة. طيب الضبط ينقسم إلى ثلاث أقسام: تام الضبط، هذا الأول تام الضبط، وهذا راوي الحديث الصحيح، راوي الحديث الصحيح، راوي الصحيح، راوي الصحيح، يسمى تام الضبط. خف ضبطه، هذا راوي الحديث الحسن، راوي الحديث الحسن. إذا قيل حديث حسن يعني في راوي خف ضبطه. كما قال الصنعاني: وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن. يقول ابن حجر في نخبة الفكر: وبخفة الضبط حسن لذاته، إذا خف ضبطه حسن لذاته. أما خفيف على وزن ضعيف، خفيف على وزن إيش؟ ضعيف. الميزان الصرفي على وزن ضعيف، وهذا راوي الضعيف. إذا الآن هكذا الناس في العدالة، في الضبط قصدي، تام الضبط راوي إيش؟ من هذا؟ الصحيح. قلنا من هذا يكون؟ الثقة. خف ضبطه راوي الحسن، ما يسمى؟ يسمى إيش؟ يسمى صدوق، وهذا يسمى ثقة. وهذا يسمى ضعيف. طيب الآن لو طلبنا من أحد أخوة يبين لنا من هو الصدوق، ضابط الصدوق، من يبين لنا ما معنى الصدوق؟ تفضل شيخ بصوت عالٍ. خاف ضبطه مكتوب، من هو؟ من هو؟ ما شروطه؟ كبار الأمة المعتبرين أحسنت. نعم الشرط الثاني أحسنت فارك بي. إذن إذا قيل صدوق يعني اجتمع فيه أمران. افتح مثل الآن تغريب التهذيب ابن حجر، تعرفونه تغريب التهذيب ابن حجر، اقرأ الراوي إذا قال فلان صدوق ضع تحته الخط، ثم اقرأ ترجمته في تهذيب التهذيب، تجد أنه ايش مختلف فيه. أحمد وثقه، البخاري ضعفه، أبو حاتم قال لا بأس به، ابن معين قال ليس بشيء، وهكذا. واضح الآن أخوة؟ واضح؟ إذا قال ضعيف يعني الجميع يضعفونه، وإذا قال ثقة الجميع يوثقونه، لأن الرواة ينقسمون ثلاث أقسام: راوي ثقة بلا خلاف، ضعيف بلا خلاف، والثالث مختلف فيه. مختلف فيه، واضح الآن؟ واضح هذا الكلام الذي أخذناه يا إخوة؟ لا لا لا لا، العدالة العدالة، قلنا يا إخوة العدالة خلاص، هذا امسحوا. نحن قلنا الضبط عرفناه معناه إيش؟ الحفظ. والعدالة قلنا في الدين العدل، العدل العدل. من هو العدل؟ من هو العدل؟ المسلم واحد، المسلم اثنين، البالغ ثلاثة، العاقل أربعة، السالم من الفسق. ما هو الفسق؟ هو فعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر. خامساً السالم من خوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة كل فعل أو قول يذم صاحبه، يذم صاحبه. إذن يا إخواني إذا قيل العدل، ما هو العدل؟ خمس شروط العدل. الأول هذه ذكرها ابن الصلاح في علوم الحديث، الإسلام. أولا المسلم، الإسلام يعني الكافر عدل؟ الكافر عدل؟ لا ليس عدل، لأن شرطه ليس مسلم. البالغ الصغير عدل؟ الصغير عدل؟ أجيبه لا. العاقل المجنون عدل؟ لا. إذن هؤلاء خرجوا من العدالة، ما يسمى عدل، لابد يكون مسلم بالغ عاقل. السالم من الفسق، ما هو الفسق؟ فعل الكبائر والإصرار على الصغائر. شارب الخمر عدل؟ لا. إذن طيب، خامسا السالم من خوارم المروءة. إيش خوارم المروءة؟ كل فعل أو قول يذم صاحبه. لو جاءك الآن شخص لابس قلادة أساور قال تعالوا أدرسكم، تقولون منه هذا عجيب؟ لا. وشعره هكذا، عملها هكذا، هل تقبلون؟ عجيب يا إخوان، نحن الجميع عجيب، ليس كله بس عبد الله. لماذا؟ لأن هذا من خوارم المروءة، ليس كذلك؟ فلا بد أن يكون ليس كل فعل أو قول يذم صاحبه. يذم شعرك هكذا ليه يا أخي؟ لبست قلادة كالنصارى؟ فهذا يسمى خوارم المروءة، خوارم المروءة. فالعدل هو الذي يجتمع فيه هذه الصفات الخمسة. كانوا يرون الصوت العالي إذا ضحك بصوت عالي من خوارم المروءة. خيل كانوا يرون الذي يأكل في الشارع ويمشي من خوارم المروءة. فهي تختلف من زمان إلى زمان، من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد. يعني عندنا مثلا لو أذهب هكذا للمعهد، أنا كنت يعني مستقل دراسات إسلامية قبل، يعني قبل أكون داعية، لو آتي هكذا ما قبل مني، ما قلت، لأن عندنا هذا يعني خارم، واضح؟ لكن هنا متعارف عليه، أليس كذلك؟ ويش يختلف من بلد إلى بلد. لو أخطب الجمعة بدون بشت ما قبل مني هذا، لابد أن أتي إيش بالعباءة. فهي تختلف من بلد إلى بلد. إذن الخوارم تختلف من بلد إلى بلد، كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في شرح على مقدمة ابن الصلاح، التغييد والإيضاح اسمه، التغييد والإيضاح. وهذا هو، إذن الخوارم تختلف من بلد إلى بلد آخر. علماء الهند يأتي بالإزار، إزار وفريدة هكذا، عندهم عادي هذا لبسه عادي، عندنا في الإزار وهكذا كبيرة خوارم عندنا. فيختلف من بلد إلى بلد آخر، إلى بلد آخر. واضح هذا أخوة؟ الظاهر شيخ الكتاب ما راح نختمه، لأن فهم الكتاب ولو بعضها أفضل من قراءته كله ونخرج بلا فهم. واضح أخوة؟ نعم نقرأ بلي. قال رحمه الله تعالى: والحسن لذاته ما رواه عدل خفيف. شيخ شغل لنا هذا بالله، كيف شغل هذا بالله؟ بسم الله. قال: ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. ما روى ايش قال الشيخ؟ والحسن لذاته ما رواه عدل خفيف الضبط. بس اكتبوا خف ضبطه، خف، قلنا خفيف على وزن ايش؟ على وزن ضعيف مخفى. نعم خف ضبطه، كما قال ابن حجر: وبخفة الضبط الحسن لذاته، بخفة الضبط. نعم صلحوا على هذه يعني خطأ ما تلبه. نعم قال: بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. طيب. فليس بينه وبين الصحيح لذاته فرق سوى اشتراط تمام الضبط في الصحيح، فالحسن دونه. إذن يا أخوة الصحيح تام الضبط، وهذا إيش خف ضبطه، هذا الفرق بينهما فقط. أما من حيث الاحتجاج الحسن والصحيح بمعنى واحد، من حيث إيش الاحتجاج، تحتج في الصحيح وتحتج بالحسن بمعنى واحد. نعم مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم هذا قلنا قال عنه الترمذي حسن، ذكرناه قبل قليل. لماذا قال حسن الترمذي؟ من يذكر؟ طبعا كان أصحاب الحديث إذا سمعوا الشيء حفظوا مباشرة. الترمذي رحمة الله عليه كان أصيب بالضرر، ما أن يسمع شيء عشر، أمل الشيخ عليهم 20 حديث هو جالس هكذا، قال لماذا لا تتقى أن أحفظ؟ فعادنا عليه كله. إذن إيش قلنا الآن السؤال؟ السؤال لماذا قيل في هذا الحديث أنه إيه؟ لماذا قيل حسن؟ من فيه؟ السد في محمد بن عقيل، ذكر الترمذي الخلاف فيها. نعم قال: ومن مظان الحسن ما رواه أبو داود منفردا به، قاله ابن الصلاح. قاله ابن الصلاح. طيب استمر. إيه؟ قال رحمه الله تعالى: والحسن لغيره الضعيف. نعم. إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. انتظر شيخ. الحسن لغيره هو ما هو؟ هو الضعيف، هو الضعيف. إذا قيل حسن لغير علم ضعيف، لكن ها ضعفه ليس شديدا، ضعفه ليس شديدا، ضعفه ليس شديدا. مثلا حديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا رواه 9 من الصحابة، 9: أبو هريرة، أبو سعيد الخدري، أبو سعيد، سعيد بن زيد، أنس وغيرهم. الشاهد رواه 9 من الصحابة، كل هذه الروايات كلها ضعيفة، كلها ضعيفة، ضعف أحمد وغيره من الأئمة كلها ضعيفة، لكن ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف أصبح يقوي بعضها بعضا، كما قال تعالى: أن تضل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى. فضعيف مع ضعيف مع ضعيف أصبح يسمى حسن لغيره، لكن أي ضعيف بشرط ليس شديدا. شو يا إخوة؟ هذا ضابط، هذا عندنا ضابط. لو كان حديث كذب وكذب وكذب وكذب، هل يسمى حسن لغيره؟ أبدا، هذا لأن ضعفه شديد، لكن ليس شديد، يعني الضعف اليسير، إما مرسل إما منقطع وإما فيه لين وهكذا يسمى. فبالمجموع ها بالمجموع هذا يسمى الحسن لغيره. هكذا الترمذي قال. من الترمذي؟ قال الحسن لغيره، قال: ألا يكون شاذا وليس في راوي متروك، ها، وأن يروى من كذا وجه نحو ذلك، يعني ضعفه ليس شديدا، ضعفه ليس شديدا، وله طرق كثيرة، له طرق كثيرة، هنا يسمى يقوي بعضها بعضا أو يعضد بعضها بعضا، هذا الحسن لغيره. واضح الحسن لغيره يا أخوة يا شيخ؟ واضح الحسن لغيره؟ بس أبو عبد الله وهاشم يقول واضح، بقيت الأخوة يا أخوة واضح أم لا؟ شيخ واضح؟ أكيد. طيب، إذن قلنا الحسن هو إيش؟ هو الضعيف. أي ضعيف؟ ضعفه ليس شديدا، يعني ضعفه بسيط، له طرق، له طرق. خلصت هذه؟ طيب، الآن نضع لكم ضابط الحسن لغيره، ضابط. قبل أولا عندنا الضعيف نوعان، واحد ضعف يسير، الثاني ضعف شديد. هذا ضعف يسير وشديد، كل حديث ضعيف إما ضعف يسير إما ضعف شديد، كله. الشديد مثل إيش؟ مثل فيه كذاب، ها، شاذ، معلول، متروك، هذا كله ضعيف، هذا يترك، أبدا يترك، يترك خلاص، ما يتقوى لو له 1000 طريق ما يتقوى أبدا. قال أحمد: المنكر أبدا منكر، منكر آه. المنكر أبدا منكر، يعني ما يتقوى خلاص انتهى أمره. لكن الضعف اليسير مثل إيش؟ مرسل، فيه لين، يهم، ما منقطع هذا يسمى ايش؟ ضعف يسير. مرسل سوف ياتي شيء مرسل فيه لين يهم منقطع هذا يسمى ايش؟ الضعف اليسير. هذا يتقوى هذا يتقوى وهذا لا يتقوى ابدا لا يتقوى ابدا. واضح الان يا اخوه؟ انظر كيف الان الضعيف عندنا نوعان ضعف يسير وضعف شديد وضعف شديد. الضعف اليسير مرسل فيه لين يهم منقطع هذا يتقوى يتقوى لكن هذا كذاب شاذ معلول ما يتقوى أبد ما يتقوى. فالضعف اليسير هذا بارك فيكم ها حتى يكون حسن لغيره حسن لغيره له شرطان. الحسن لغيره له شرطان. الأول ضعفه يسير ثانيا له طرق. ما معنى طرق؟ يعني أسانيد أسانيد له طرق مثله أو أقوى منه أو أقوى منه. واضح هذا الكلام؟ إذا قيل حسن لغيره يعني عرف مباشرة له شرطان ضعفه يسير وله طرق مثله أو أقوى منه. لو كانت الطرق أدنى منه يعني ضعف شديد ليس هذا المراد. هل هذا واضح أخوة؟ يا أخوة هذا الحديث من حدث على أمتي 40 حديثا من أمر دينهم كنت له شفيعا يوم القيامة ذكر النووي في أول 40 نووية. كم روى هذا؟ رواه 40 راوي رواه 40 صحابي 40 انظر كيف 40 لكن كلها ضعفها شديد كلها ضعفها شديد ما تغوت. انظر كيف ما تغوت لأن كله ايش ضعفها ضعفها شديد فبسبب الضعف الشديد ما تغوى هذا الحديث مع أن رواه كم رواه 40 صحابي انظر كيف فأصبح كما هو ضعيف كما هو. طيب حديث الأذنان من الرأس حيث رواه جمع من الصحابة جماعة لكن كله ايش ضعف يسير ضعف ايش يسير. قال عنه ابن الصلاح حسن يعني لغيره حسن يعني لغيره. انظر كيف الفرق بينهم بين حديثين هذا رواه جماعة وهذا رواه جماعة شو اخوة اي هذا جماعة وهذا جماعة كلهم جماعة لكن ما الفرق ان هذا ضعفه شديد جدا بقي ضعيف ابدا ضعيف خلاص انتهى السبب الضعف الشديد لكن هذا ايضا رواه جماعة لكن كل ايش الضعف ايش يسير. ماذا قالوا عنه حسن لغيره قالوا ابن الصلاح وغيره. هذا الان المقبول عرفنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسد لغيره. نقف عند هذا الذي ذكرناه إن شاء الله سوف نسأل عنه في درس العصر حتى يحفظ. لعل في هذا كفاية شيخ حتى نكمل كلام الشيخ ثم قال والحسن لغيره الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. لا أي ضعيف قلنا؟ أي ضعيف اليسير ليس كل ضعيف، كلام الشيخ عام لكن يقول ليس كل ضعيف. نعم. بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب. انظر كيف يعني ليس شديد. نعم. طيب مثاله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، أخرجه الترمذي. قال في بلوغ المرام وله شواهد عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. نعم. إذن لا تقول والله ضعف الشيخ الألباني. قل نعم ضعف الألباني ضعفه، لكن من حجة قال ضعيف وضعيف تقوى إيش بمجموع الطرق، بمجموع الطرق أن تجد الواحد ضعيف وآخر ضعيف وآخر ضعيف مع المجموع قالوا حسن لغيره كما قال ابن حجر رحمه الله. نعم. وإنما سمي حسنا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها. انتهى خلاص. الآن الضعيف إن شاء الله انتهى. سبحانك جزاكم الله خير. إذن عندنا يا أخوة الحديث المقبول، الحديث المقبول أنواعه كم؟ أربعة، أليس كذلك؟ أربعة. الأول هو أعلاها أو قبل هذا قبل المقبول، ذكر الشيخ في أول شيء أن الحديث إما خبر وإما حديث وإما إيش أثر، ثلاثة. قلنا بأن الخبر لفظ إيش عام يندرج تحته الحديث والأثر، يطلق الحديث والخبر على من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ويطلق الأثر والخبر أيضا على الصحابي ومن دونه تابع وهكذا. والخبر من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، متواتر وأحاد. المتواتر ما رواه جمع كثير من الناس، أن جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، يعني يستحيل ناس من السعودية وناس من اليمن وناس من كينيا وناس من تنزانيا وناس من مصر وناس من الجزائر، يستحيل هؤلاء كلهم يتفقون على الكذب، مستحيل. فقال تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ. والمتواتر قلنا ينقسم إلى قسمين، متواتر لفظي وما تواتر لفظه ومعناه، كحديث من كذب علي متعمدا رواه كم قلنا من الصحابة؟ 70 بهذا اللفظ، بهذا اللفظ، وهذا قلنا قليل، هذا قليل جدا. والثاني متواتر معنوي، تواتر معناه المعنى لكن اللفظ مختلف، كحديث المس على الخفين رواه ما يقارب 70 صحابي، ما يقارب كما قال الإمام أحمد بن حنبل قال في قلبي 70 حديثا في مس على الخفين. واضح الآن؟ هذا المتواتر، المتواتر صحيح خلاص انتهى، إذا قيل متواتر معناه صحيح انتهى. الثاني الآحاد، خبر الآحاد، الآحاد إما رواه واحد وإما رواه اثنان وإما رواه ثلاثة، ما رواه واحد يسمى إيش؟ غريب، ما رواه اثنان ماذا يسمى؟ عزيز، ما رواه ثلاثة ما يسمى مشهور، يسمى مشهور. طبعا هذه قسمة ابن حجر، الآن نحن مشينا على كلام ابن حجر في النخبة الذي مشى عليه الشيخ، ولا في كلام آخر واختلاف آخر ليس هذا موضوع يعني ذكره، تعمدت إني يعني ما أذكره، لكن لعل يمكن بعدين إن شاء الله إذا بدأنا الآن تأسيس وأخذنا إن شاء الله النخبة ولا أعلم أن نأخذها أم لا، لا أعلم، لا أعلم، لأن حقيقة العبرة يعني مراعاة الذين أمامك، مراعاة الذين أمامك. وقلنا أن الحديث إما مقبول وإما مردود. المردود هو إيش؟ الضعيف. والمقبول له أربع حالات: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. أربعة إيش؟ أقسام. الصحيح لذاته قلنا ذكرناه، هو الصحيح، مالك عن أبي الزناد عن عرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناده صحيح، حديث صحيح انتهى. وأما الصحيح لغيره قلنا فيه راو خف ضبطه، وروى أيضا الحديث راو خف ضبطه قلنا نفس مساء محمد بن إسحاق وعمر بن شعيب، يعني جاءته الصحة من غيره، هذا مع هذا تغضو. والحسن قلنا إيش؟ لذاته. وقلنا له كم؟ له شرطان. الشرط الأول اختلاف الأئمة الكبار فيه، لكن لو أن راو ضعفه أحمد والبخاري ووثقه ابن حبان غير معتبر، هنا ما يقال اختلف في كبار الأئمة، واضح يا إخوة؟ لابد يكون الأئمة المعتبرين، الأئمة المعتبرين. والثاني يكون الضعف يسيرا ليس شديدا. وأما قلنا الرابع الحسن لغيره هو إيش؟ الضعيف لكن تقوى بمجموع الطرق والشواهد. فلعل يا إخوة هذا الكلام أنه يعني يحفظ، لأن هذه يعني إذا حفظ هذا ما بعده كله سهل، العبرة بهذا الذي ذكر اليوم، ما بعده كله سهل. وعرفنا من هو الثقة، وقلنا العدل الضابط، قلنا الضبط إيش معناه؟ الحفظ. والعدل إيش معناه؟ يعني الديانة. والعدل من هو؟ المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخبر الله. فهذه الأمور يعني ينبغي يعني أن تحفظ حتى يعني يسهل عليك ما بعده من علم المصطلح. هو سهل جدا، لكن ما يستطيع الإنسان اتقانه من أول درس، ما يستطيع. يعني لما درسنا في الدراسة النظامية كان مقرر علينا مثلا تيسير مصطلح الحديث في الدراسة النظامية، وعند المشايخ كنا ندرس الباحث الحثيث، ثم بعدين أصبحنا ندرس كتاب وراء كتاب، حتى يعني أصبح الإنسان عنده. ولا أذكر أتكلم عن نفسي، كنا ما نعرف شيء. لما كان يعني الأستاذ الذي يشرح لنا والله ما كنا نفهم، يعني فهم يسير جدا، مع أنه دكتور في الجامعة دكتور، لكن يعني الفهم لدينا لأننا أول مرة ندرس إيش؟ علم المصطلح. كان كل دراسة عندنا في العقيدة والفقه، فشيئا فشيئا حتى أصبح الإنسان يعني يستوعب هذه المادة شيئا فشيئا. بارك فيكم.